تخيروا أحمد أو غير أحمد كيف ما شئت، افعلوا خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله إيش؟ خيرا. افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. الإعراب الكل، افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. معنا؟ معنا الجميع؟ افعلوا. طبعا هذا اسم، وهذا اسم يبتدا به، فالاسم المبتدا صح. افعلوا، اليس باسم هذا فعل؟ ايش هو فعل ايش؟ ايوه نعم، فعل امر. ايش فاكمل ها؟ لحظه، افعلوا ها مبني على ايش؟ بس جيد، هو فعل امر نعم، مبني على ايش؟ انظر للمضارع، ارجع للمضارع، ارجع للمضارع تعرف مبني على ايش. احمد تكمل تتبرع وتكمل وتخلي رجل جاي جاهز من هناك فشغله هذا صح. اكمل، ائت بها جميعا، حذف النون نعم، والواو واو الجماعه فعل. احسنت، ضمير متصل في ايش؟ في محل رفع فعل. طيب فعلوا، فعلوا خيرا، خيرا مفعول به منصوب، وعلامه النصب الضمه الظاهره الفتحه الظاهره. نعم افعلوا خيرا تجدوه، فعل مضارع ايش؟ ايش ايش بس خليك بقى زي ما انت ها، تجدوه احسنت، ومانه فعل مضارع ايش؟ مجزوم لانه، لا لانه جواب، ليش جزم؟ جواب الطلب احسنت، جواب الطلب هو مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه. جيد، تجدوه والواو، الواو او جماعه في محل رفع فعل، تجدوه خيرا، خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، اولا تجدوه الواو واو الجماعه خلاص في محل رفع، والهاء ضمير متصل ايضا في محل نصب المفعول به، تجدوه عند الله، واول نعم مفعول اول عند الله، عند منصوب على الظرفيه، وده ظرف ايش؟ طبعا زمان للمستقبل ولا الماضي؟ ظرف ايش؟ مكان، عند الله، وعند مضاف، والله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسره، خيرا مفعول ايش؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني. احسنت. طيب تمرين ايضا للاخوه، قال بعض الحكماء ينصح لابنه قال ألن جانبك لقومك يحبوك، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. مرة ثانية، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. تخرجوا فقط المجزوم، الفعل المجزوم يحبوك، هذا هذا مجزوم. ليش ليش جزم؟ هذا فعل مضارع مجزوم، ليش ليش جزم؟ كواب الشرط، اي شرط؟ لا، فين الشرط؟ ألن، ألن ده جواب طلب، هو يأمره، ألن جواب الطلب، جواب الطلب ألن، فهو يحبوك جواب لألن صح. طيب ايش مجزوم بايش؟ بأن المحذوفة مجزوم بإيش؟ بحذف النون، لما؟ لأنه من الأفعال الخمس. طيب وتواضع لهم يرفعون، النظير بالنظير، وتواضع لهم يرفعون، يرفعون ده فعل مضارع مجزوم، إنه جواب الطلب، جواب لإيش؟ لتواضع، صحيح؟ أمر تواضع لهم يرفعون، وهو أيضا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، يسودوك ايضا جواب الطلب او مجزوم، وعلامه الجزم حذف النون، ومجزوم بايش؟ تستأثر، جواب الطلب للنهي، للنهي لا تستأثر، لا تستأثر اصلها ان لا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. نعم. طيب الفصل الثاني هو ختام هذا الباب، بعدما بينا الادوات التي تجزم، تجزم فعل وادوات تجزم فعلين، ننتهي الى الادوات شرط غير جازمه، هي ادوات شرط لكنها لا تجزم، وهي إذا ولو ولولا ولما وأما، لو وإذا ولو ولما وأما وأيضا كلما، هذه أدوات شرط لا تجزم. إذا لا تجزم الفعلين لأنها ظرف زمان، إذا ظرف زمان المستقبل ولا تجزم، ليست